بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فقد تقدم في الحصة الفارقة ذكر ما كان من مراحل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأخص بغزوة خيبر، وما كان فيها من قتال لليهود قتالا شديدا أدى إلى نصر الله تبارك وتعالى لعباده، وقد غنموا غنائم كثيرة. وذكرنا خلال ذلك ما كان عقب هذه الغزوة من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قدوم جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقلنا في هذه الغزوة قدم ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون وأبو موسى الأشعري وأصحابه، إذ كانوا بالحبشة. ويروي ذلك لنا أبو موسى كما في صحيح البخاري وغيره، فيقول: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وأخواني لي أنا أصغرهما في 54 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أي أعطانا من أسهم الغنائم، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة، أبي الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر فقال: من هذه؟ قالت أسماء، فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضبت عند ذلك أسماء وقالت: يا عمر، كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله، ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. فقال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة، أو ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث: ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني بإسناد ضعيف أن جعفر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عليه الصلاة والسلام وقبل جبهته وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وهكذا، وبعدما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على الخطر اليهودي في خيبر، يمم وقصب صوب من حول المدينة وغيرها من اليهود كيهود فدك ويهود وادي القرى ويهود تيماء. وعلى الجهة المقابلة كان كفار قريش يترقبون ويتحسسون أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، ويسألون الركبان عن نتيجة المعركة، وقد فرحوا عندما خدعهم الحجاج بن علاط الذي لم يكن معلنا بإسلامه وقال لهم: إن المسلمين قد هزموا شر هزيمة، وإن اليهود أسرت محمدا، وسيؤتى به ليقتل بين ظهراني أهل مكة ثأرا لمن كان أصيب من رجالهم، ولكن ما لبثوا قليلا حتى علموا أن الأمر خدعة من الحجاج ليحرز ماله الذي بمكة ويهاجر مسلما، فحزنوا لتلك النتيجة التي كانوا يراهنون على عكسها، وأشرقت وجوه المسلمين المستضعفين الذين بمكة لهذا الخبر الصار. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعث بعض الصحابة وهو محيص بن مسعود رضي الله عنه إلى اليهود في منطقة فدك ليدعوهم إلى الإسلام، فأبطأوا ولكنهم سرعان ما أذعنوا عند سماعهم ما جرى لإخوانهم بخيبر من انتصار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على يهود خيبر، فبعثوا للصلح على النصف من أراضي فدك بمثل ما أمنت به خيبر، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف عليه الصلاة والسلام إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود وانضاف إليهم جماعة من العرب، فلما نزلوا استقبلتهم اليهود بالرمي وهم على تعبئة، فقتل مدعم أحد عبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا وبرزوا ليقاتلوه، فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر علي رضي الله عنه فقتله علي رضي الله عنه، حتى قتل منهم أو قتل منهم 11 رجلا، كان كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام. وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة وغنمه الله أموالهم، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم على أصحابه ما أصاب بها، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر. وأما فيما يتعلق بيهود تيماء، فإنه لما بلغهم ما وقع لإخوانهم اليهود بخيبر وفدك ووادي القرى لم يبدوا أي مقاومة ضد الجيش الإسلامي، بل سارعوا إلى مصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية، وكتب لهم بذلك كتابا قيل جاء فيه ما نصه هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عادية أن لهم الذمة وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء، الليل مد والنهار شد، أي ما دام الليل والنهار. ثم قفل نبينا صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة بجيشه الظافر الغانم في أواخر صفر أو في ربيع الأول 7 من الهجرة كما أرخه بعض العلماء. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبح جماح خطرين قويين من أجنحة الأحزاب 3 التي تمالأت على محاربة المسلمين وإرادة إخماد شأفتهم، تفرغ عليه الصلاة والسلام للالتفات إلى الطرف الثالث وهم الأعراب. والأعراب كما هو معلوم الذين كانوا حول المدينة كانت لهم مميزات، منها أنهم كانوا يتميزون بالقسوة والغلظ والجفاء، وكانوا كذلك يتميزون بأعمال النهب والسلب بين آونة أخرى في أرجاء شبه الجزيرة العربية. والميزة الثالثة هي أنهم كانوا غير مجتمعين، بل كانوا متفرقين في نجد ولا يقطنون الحصون والقلاع. لأجل كل هذه الأمور كان بسط السيطرة عليهم صعبا جدا، ولذلك والاجتماع البدوي الذين كانوا يتحشدون للغارة على أطراف المدينة قام النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، وعرفت تلك الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة ذات الرقاع، وقد اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ هذه الغزوة، والذي جنح إليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه إلى أنها كانت بعد خيبر، وهو الذي رجحه شارح كتابه الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري. وقال ابن يسار رحمه الله كانت بعد غزوة بني النضير، وقيل بعد غزوة الخندق سنة 4، والأول أقرب، وذلك لحضور أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما هذه الغزوة، إذ أن هذا يدل على أن وقوعها بعد خيبر، لأنهما إنما جاء من اليمن مع مهاجري الحبشة، وكان ذلك بعد خيبر كما هو مشهور. وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع باجتماع بني أنمار أو بني ثعلبة وبني محارب من غطفان، فأسرع بالخروج إليهم في 400 وقيل في 700 من أصحابه، واستعمل على المدينة كما هي عادته في الغزوات أبا ذر وعثمان بن عفان رضي الله عنهما على خلاف بين العلماء. وسار عليه الصلاة والسلام ودخل بلادهم حتى وصل إلى موضع يقال له نخل على بعد 2 من المدينة، ولقي فيه جمعا من غطفان فتقابوا وأخاف بعضهم بعضا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى عليه الصلاة والسلام بهم يومئذ صلاة الخوف. وفي رواية أنه أقيمت الصلاة فصلى عليه الصلاة والسلام بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك 4 وللقوم ركعتان. وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر بيننا بعير نتعقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أذفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا. وقد جرى في هذه الغزوة حادث الأعرابي الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وملخص ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتنا على شجرة ضليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الصلاة والسلام فتفرق الناس في الأعضاح يستظلون بالشجر، ونزل عليه الصلاة والسلام تحت شجرة فعلق بها سيفه، قال جابر: فنمنا نومه، فجاء رجل من المشركين فاخترق سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتخافني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال، أي عليه الصلاة والسلام، الله. قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قال الأعرابي: أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله. فجاء هذا الأعرابي إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. وقيل في اسم هذا الرجل أنه غورة بن الحارث، وقيل إن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، نزلت فيه. ولقد كان في هذا الموقف دليلا على فرط شجاعته صلى الله عليه وسلم وقوة يقينه وصبره على الأذى وحلمه على الجهال. وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبى الصحابة امرأة من المشركين فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثأرا. فجاء هذا الرجل ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بينما أرصد النبي صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين يراقبان العدو للمسلمين، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب هذا الرجل عبادا بسهم وهو قائم يصلي فنزعه ولم يقطع رضي الله عنه صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم أخرى، فلم ينصرف منها حتى سلم رضي الله عنه فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله، فقال له أي صاحبه سبحان الله هل لا نبهتني؟ فقال إني كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. لقد كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة. وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد الغزوة نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تشترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة، بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت، بل وأسلمت. حتى نرى عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة وتغزو حنينة وتأخذ من غنائمها، ويبعث إليها المصدقون فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح. فبهذا تم كسر وكبح جماح الأخطار الثلاثة التي كانت متمثلة في العرب أو الأعراب وقريش واليهود، وساد المنطقة الأمن والسلام، واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل. بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة كما سيأتي، لأن الظروف في داخل البلاد كانت قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين. وبعد الرجوع من هذه الغزوة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال سنة 70، وصار من خلالها يبعث بعد ذلك بعض السرايا، وبعث عدة منها، فكان منها سرية والد بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح أو الملوح بقديد، حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشن على بني الملوح أو بني الملوح وهم بالكديد وفي طريقه إليهم. وفي منطقة قديد لقوا الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي، فأخذوه فأخبرهم أنه في طريقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم، فلم يطمئنوا إليه فأوثقوه واعتذروا إليه بأن رباط ليلة لن يضره، وتركوه مع رجل أسود من أصحابه وأوصوه أن يقتله إن غالبه. وأتوا الكديد عند الغروب فكامنوا وأرسلوا جندب بن مكيث الجهني طليعة لهم، فأتى تلا مشرفا على الحاضر فرأى رجل من الأعداء أن هناك شيئا مريبا، فأصابه بسهم فلم يتحرك حتى ليكشف أمر أصحابه، ونزع السهم من جسده ووضعه، وفي السحر شنوا الغارة على الأعداء واستاقوا النعم ومضوا بها، ومروا بابن البرصاء وصاحبه فاحتملوهما معه. وفي هذه الأثناء استغاث القوم فجاءهم جمع غفير لا قبل للمسلمين به، فساروا في إثرهم حتى قربوا منهم، ولم يكن بينه وبين المسلمين إلا وادي قديد، فأرسل الله الوادي بالسيل من غير سحاب ولا مطر، فلم يستطيعوا تجاوزه ونجى المسلمون منهم. وكانت هذه السرية في سفر من السنة الثامنة من الهجرة، وكانوا 14 رجل، ومن ذلك كذلك سرية عمر الخطاب رضي الله عنه، وكانت في شعبان من السنة السابعة، حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 30 رجلا إلى بني النضر بن معاوية، وكانوا يسيرون الليل ويستخفون في النهار. وكان بني النضر هؤلاء في موضع قريب من مكة يدعى تربة، وأتى الخبر إلى هوازن فهربوا عندما علموا بمسير المسلمين. وجاء عمر رضي الله عنه إلى محالهم فلم يلقى أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة. ومن ذلك أيضا سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بناحية فدك، فذلك في شعبان من السنة السابعة أيضا، حيث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا، فخرج إليهم واستاق الشاء والنعم بينما كانوا هم في بواديهم، ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل لما سمعوا بذلك، فرموهم بالنبل حتى ثني نبل بشير وأصحابه، فقتلوا جميعا إلا بشير، فإنه حمل جريحا بعدما قاتل ببسالة، حمل إلى فدك فأقام عند يهودي هناك حتى برأت جراحه فرجع إلى المدينة. ومن ذلك سرية غالب بن عبد الله الليثي، وذلك في رمضان من السنة السابعة، إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة بالميفعة، وقيل إلى الفرقات من جهينة، في 130 رجلا، فهجموا عليهم جميعا وقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعما وشاء. وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه نهيك بن مرداس بعد أن قال لا إله إلا الله. فلما قدموا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه ما فعل وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها تعوذا. قال فهل لا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ ولقد كان هذا اللوم من النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد على رغم حبه له تعليما ومبالغة في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بكلمة التوحيد. وإنما كلف الإنسان بأن يعمل بما يظهر له وما ينطق به اللسان، وأما القلب فلا يملك الطريق إلى معرفة ما فيه إلا خالقه. ومن ذلك أيضا سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار، وهي أرض بغطفان، وقيل لفزارة وعذرة، وذلك كذلك في شوال من السنة السابعة في 300 من المسلمين، للقاء جمع كبير تجمع لإغارة على أطراف المدينة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن حسن ليكون معهم ليزحفوا على المدينة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد فعقد له لواء وبعث معه 300 رجل حتى أتوا إلى يمن وجبار وهم نحو الجناب، والجناب قرب مكان قريب من سلاح وخيبر ووادي القرى، فنزلوا بسلاح وهو اسم مكان أيضا، ثم دنوا من القوم فأصابوا لهم نعما كثيرة، وتفرق الرعاء وحذروا القوم فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم. ولذا لم يجد بشير إلا محل بديارهم ومحالهم إلا رجلين فأسرهما وقدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما فأرسلهما. وكان ذلك كما تقدم في شوال من السنة السابعة. وفي رواية أنهم عندما أتوا أسفل خيبر أغاروا على المشركين وقتلوا عينا لعيينة بن حسن، ثم لقوا جمع عيينة فناوشوهم، ثم انكشف جمع عيينة وأسر منهم رجلان. وكانت هذه السرية سببا في أن يفكر عيينة بن حسن في أمر الإسلام لحوار دار بينه وبين حليفه الحارث بن عوف المرزي وفروة بن هبيرة القشيري. وكانت خلاصة الحوار أن أخذوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، ثم أصبح من المؤلفة قلوبهم كما استفاضت الأخبار في ذلك، فقد ثبت أنه حضر حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه كذلك فيه سرية أبي حضرة الأسلمي إلى الغابة ذكرها عدة علماء، وذلك أن رجلا من جشم بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حضرة مع رجلين ليأتوا منه بخبر وعلم، فوصلوا إلى القوم مع غروب الشمس. كمن أبو حضرة في ناحية وصاحباه في ناحية أخرى وأطأ على القوم راعيهم حتى ذهبت فحمة العشاء، فقام رئيس القوم وحده، فلما مر بأبي حضرة رماه بسهم في فؤاده فسقط ولم يتكلم، فاحتز أبو حضرة رأسه وشد في ناحية العسكر وكبر صاحباه وشد، فما كان من القوم إلا الفرار. واستاق المسلمون الثلاثة الكثير من الإبل والغنم. وذكر الطبري أن هذه السرية كانت في شعبان من السنة الثامنة. وبعد هذا كانت عمرة القضاء، وكانت في السنة التي بعد صلح الحديبية. فكما هو معلوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع مشركي قريش على أنه سوف يعتمر قضاء لعمرته في السنة التي تلي سنة صلح الحديبية، بشرط أن لا يدخل من السلاح أصحابه إلا ما يدخله الراكب المسافر. وفعلا قدم النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الهيئة. وقد تواترت الأخبار كما قال الحاكم رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام لما أهل بالقعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم 2000 سوى النساء والصبيان. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته عويس بن الأضبط الديلي وقيل أبا رهم الغفاري، وسقى 60 بدنة عليه الصلاة والسلام، وجعل عليها أي على البدن ناجية بن جندب الأسلمي، وأحرم للعمراء من ذي الحليفة، ولبى المسلمون معه، وخرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر. فلما بلغ واديا هناك وضع الأداة كلها وخلف عليها، أي وضع كل الأسلحة وخلف عليها أوس بن خولي الأنصاري في 200 رجل حتى يحميها، ودخل إلى مكة بسلاح الراكب السيوف في القرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة راكبا على ناقته القصوى، والمسلمون متوشحون للسيوف محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. فخرج المشركون إلى جبل في شمال الكعبة ليروا المسلمين، وقد قالوا فيما بينهم إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا، والرمل هو نوع من السير أو من المشي بخطى سريعة، فأمرهم أن يرملوا في الأشواط 3 حول الكعبة، وأن يمشوا ما بين الركنين، وأن يسعوا بين الصفا والمروة مهرولين. ولم يمنحوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإتقاء عليهم وخشيته صلى الله عليه وسلم عليهم ورأفته بهم، وإنما أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام ليرى المشركون قوته، كما أمرهم بالإطباء أي أن يكشفوا المناكب اليمنى ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى. ولما رأى المشركون ذلك تعجبوا من قوتهم كما سيأتي، وقالوا هؤلاء الذين زعمتم أن حمى يثرب قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا كما سيأتي. قلنا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية التي تطلعه على الحجون، وقد صف المشركون ينظرون إليه، فلم يزل عليه الصلاة والسلام يلبي حتى استلم الركن بمحجنه، ثم طاف وطاف المسلمون، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا بسيفه، خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، لأن خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، وهو يذهل الخليل عن خليله. وفي حديث أنس فقال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فله وأسرع فيهم من نضح النبل. وهكذا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 3 أشواط، فلما رآهم المشركون قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الطواف سعى عليه السلام بين الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة قال هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر، فنحر عند المروة حلق هناك، وكذلك فعل المسلمون. ثم بعث ناسا إلى واد بقرب مكة ليقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم، ففعلوا، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة 3 كما وقع الاتفاق على ذلك. فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا أي المشركون عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف فأقام بها، وذلك حتى يتتام الناس ويجتمعوا كلهم فيه. ولما أراد الخروج من مكة تبعهم ابنة حمزة وهي عمارة بنت حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي وقدمها لفاطمة رضي الله عنها، وتنازع واختصم فيها كل من علي وجعفر وزيد، وأما جعفر فلأنه ابن عمها، وأما علي فلأنه ابن عمها، وأما زيد فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، وذلك لأن خالتها كانت تحته. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها إياه. فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي، فبنى بها بسرف، فتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تحلل من إحرامه. وقد سميت هذه العمرة بعمرة القضاء، قيل لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية، وقيل لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الربيع من هذه العمرة عدة سرايا، كان منها سرية بن أبي الأوجاء رضي الله عنه. فعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء بعثه في 50 فارسة، وكان معهم عين لبني سليم. فلما فصل من المدينة خرج العين إلى قومه أخبرهم، فجمعوا جمعا غفيرا واستعدوا للقاء المسلمين. وعندما جاءهم المسلمون دعوهم إلى الإسلام فرفضوا وأحدقوا بالمسلمين، فقتلوا عامتهم وأصابوا ابن أبي الأوجاء وتركوه جريحا بين القتلى. ثم تحامل رضي الله عنه حتى بلغوا المدينة في أول يوم من صفر من السنة 8 من الهجرة. ومنها كذلك سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشيرة بن سعد بفدك، وذلك في السفر من السنة 8 أيضا. ومنها سرية ذات أطلح في ربيع الأول من السنة 8، حيث كانت بنو قضاعة قد حشدت جمعا كبيرة للإغارة على المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الأنصاري في 15 رجلا، فكان يسير الليل ويكمن النهار، فلقوا العدو فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم. ولما علموا أنهم قلة فاجأوهم وأشقوهم بالنبل حتى استشهد كلهم إلا رجل واحد، فقد حمل جريحا من بين القتلى. ومنها كذلك سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول من السنة 8، وكانت بنو هوازن من أرض بني عامر، قد أمدت للأعداء مرة بعد أخرى، فأرسل إليهم شجاع بن وهب الأسدي في 25 رجلا، فاستاقوا نعما من العدو ولم يلقوا قيدا، وعادوا بعد غياب داب 15 ليلة. قيل جاء في إثرهم وفدهم إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم، فرد المسلمون إليهم سبيهم. وقال بعضهم وكان في السبي جارية مضيئة أي جميلة اختارت المقام مع شجاع ابن وهب. ولا يختم في هذا من دليل على مدى تأثير أخلاق المسلمين على غيرهم، حتى ولو كان هذا الغير ممن حاربوهم وأرادوا القضاء عليهم. وبعد هذا كانت معركة مؤتة، هذه المعركة التي تعتبر أكبر لقاء مدخن وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بمثابة المقدمة التمهيدية لفتوح بلدان النصارى. وقد وقعت في جمادة الأولى من السنة 8 من الهجرة. ومؤتة قرية بأدنى بلقاء الشام بينها وبين بيت المقدس مسافة. وسبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأسدي بكتابه إلى ملك بصرة وعظيمها، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه أي قتله. وكانت الرسل كما هو معلوم لا تقتل، وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم وأعظمها، بل إنه يزيد على إعلان حالة الحرب. فشد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار بذلك، وغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، فجهز إليهم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وهو بهذا الرقم أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. وعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمر على هذا البعث زيد بن ثابت أو زيد بن حارثة عفوا زيد بن حارثة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. أي إن قتل أميركم الذي هو زيد بن حارثة فالأمير بعده جعفر بن أبي طالب، وإن قتل جعفر بن أبي طالب فالأمير بعده أو بعده عبد الله بن رواحة. وعقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، وزاد بعضهم في هذا الخبر: فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فيجعلونه عليهم، هكذا رواه ابن سعد في طبقاته. وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعو من هنالك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا الله عز وجل عليهم وقاتلوه، وقال لهم: أغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ثانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. وكانت هذه الوصايا السامية منه صلى الله عليه وسلم لسراياه كلها إذا خرجت. وهكذا وعندما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس ومدعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فحينئذ بكى عبد الله بن رواحة أمير الجيش الثالث، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أنا والله ما بحب الدنيا ولا صبابة بكم، أي ولا حبا، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. وعندها أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكان شاعرا: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع أو ذات فرغ تقذف الزمد، طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جثتي على جثتي وقبري: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع، فوقف وودعهم. فكذا تحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معا ببلاد الشام مما يلي الحجاز. وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، أنضم إليهم من نخل وجذام وغيرها 100,000 أخرى، أميرهم رجل يقال له مالك بن رافدة. ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش الكبير العرمرم الذي قوامه صار 200,000 قتيل، الذي بوغتوا به في هذه الأرض التي كانت بعيدة عنهم. وهل يهجم جيش صغير قوامه 3,000 مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم قوامه 200,000 مقاتل؟ حار المسلمون في ذلك وأقاموا في معان هذه المنطقة ليلتين يذكرون في الأمر وينظرون يتشاورون، ثم قالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بما وعدنا، أو فنخبره بعدد الجيش الذي سوف نقابله، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. ولكن عبد الله بن رواحة عرض هذا الرأي، شجع الناس قائلا: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، ونقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس عندها: قد والله صدق ابن رواحة. وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة. وحينئذ وبعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان، تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارك. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فأسفروا هناك وتعبأوا للقتال، فجعلوا على ميمنة الجيش قطبة بن قتادة العذري أو العذري، وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري. وهناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3,000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل، معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة. ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب، أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل ببراوة بالغة وبثالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر رضي الله عنه صريعا شهيدا. حينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب ورفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردة شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة زائدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. قيل: ثم قاتل رضي الله عنه حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، احتضنها بعضديه فلم يزل رافعا إياها حتى قتل. يقال إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين، وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ولذا سمي بجعفر الطيار بجعفر ذي الجناحين. وقد روى الطبراني في معجمه بإسناد حسنه بن حجر العسقلاني رحمه الله عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أبدله جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لابنه عبد الله بن جعفر: هنيئا لك، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. ويقوي كل هذا ما كان في البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان إذا حي ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وروى البخاري أيضا عن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وكان في المعركة وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس فيها شيء في دبره، يعني ظهره. وفي رواية قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. ولما قتل جعفر بعد أن قاتل بمثل الضراء وهو البسالة التي كانت في أخيه الزبير أو زيد، أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض تردد حتى حاد حيدة، ثم قال مرتجزا: أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه، إن أجلب الناس وشد الرنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما كنت وطمئن هل أنت إلا مطفة في شنة. وأنشد أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت قد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديت. فعلهما أي فعل جعفر رضي الله عنه وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. ثم نزل فأتاه ابن عم له بعظم من لحم، فقال: شد هذا به صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت من شدة الجوع والعطش وغيره. فأخذه من يده فنهس منه نهسة، أي أخذ منه قطعة، وسمع صوتا من ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا. ثم ألقاه أي العظم من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل، فرضي الله عنه نال ما كان يتمناه، ووفى بموقفه مع الناس في بداية المعركة، وبموقفه مع ربيبه زيد بن أرقم حين بكى فقال له عبد الله: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحم. وحينئذ تقدم من بني عجلان رجل اسمه ثابت بن أقرم، فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا. فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد أنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤته 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ: لقد دق في يدي يوم مؤته 9 أسياف، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتى مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ بن رواحة فأصيب، وعيناه أي النبي صلى الله عليه وسلم بالدموع، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وقد كان هذا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين، كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر الخضم العرمرم من جيوش الروم. في ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما هم فيه، ونجح رضي الله عنه في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين ويخرج بهم من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة، فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من قبضتهم صعب جدا لكثرة عددهم لو انكشف المسلمون، وقام الرومان بالمطاردة. فروي أنه أصبح اليوم الثاني غير أنه لما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقه ميمنته ميسرة، وعلى العكس فلما رأهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد في عدد جديد، فخاف هؤلاء الكفار وهؤلاء الروم. وصار خالد بعد أن تراءى الجيشان وتناوشا ساعة يتأخر المسلمون قليلا قليلا مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الروم ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم، أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء يباغتهم على حين غرة. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في انحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. وعلى الرغم من ضراوة المعركة كما تقدم وكثرة جيش أعداء العدو، إلا أنه لم يستشهد يومئذ من المسلمين سوى 12 رجلا، وقد كان لشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله تعالى، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما يسرني أو ما يسرهم أنهم عندنا، كما في صحيح البخاري. وأما الأعداء من الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم، غير أن وصف المعركة وما ذكر من تفاصيلها يدل على كثرتهم. وهكذا كانت هذه المعركة، وإن لم يحصل المسلمون بها على ثأرهم الذي عانوا مررته لأجله، لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين، ولذا صح أن يعدها النبي صلى الله عليه وسلم فتحا، حيث قال ثم أخذ الراية سيف بسيوف الله فتح الله على يديه، رغم أننا نرى بأن المسلمين لم يفتحوا شيئا، ولكنها كانت فتحا لأنها ألقت الرعب في العرب كلها وجعلتهم في دهشة وحيرة، فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن معنى مواجهة مثل الروم يدل على القضاء على النفس، وأنه هو القضاء على النفس، وأنه هو طلب الحتف. فكان لقاء هذا الجيش الصغير 3000 مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرب الكبير 100,000 قتيل، ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر، كان كل ذلك من عجائب الدهر، وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفته، وأنهم مؤيدون منصورون من عند الله تبارك وتعالى، وأن صاحبهم رسول الله حقا. ولذلك فقد أسلمت بعض القبائل العربية ومالت إلى الإسلام بعد هذه المعركة، من ذلك بن سليم وأشجع وغطفان ودبيان وفزارة وغيرها. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بموقف القبائل العربية التي اختطفت مشارف الشام في معركة مؤتة من اجتماع من الرومان ضد المسلمين، شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان، وتكون سببا للائتلاف بينها وبين المسلمين حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى. ولذلك فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إليهم، فبعثه في جمادة من السنة 8 على إثر معركة مؤتة ليستألفهم. ويقال إن سبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاعة عمرو بن العاص هو أنه لأن أم أبيه كانت من بيلة أو بلي، وهي قبيلة من قضاعة. وقد نقلت استخبارات النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنفوا من أطراف المدينة، فبعثه إليه، ويمكن أن يكون السبان اجتمعا معا. فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص ديوان أبيض، وجعل معه راية سوداء، وبعثه في 300 من فرات المهاجرين والأنصار ومعهم 30 فرسا، وأمره أن يستعين بمن مر به من بلي وذره وبلقين، فسار بالليل رضي الله عنه وكمن النهار. فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 200، وعقد له لواء، وبعث له سرات المهاجرين وأنصار فيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمل وأن يكون جميعا ولا يختلفا. فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمر إنما قدمت على مدد وأنا الأمير، فأطاعه أبو عبيدة، فكان عمر يصلي بالناس. وسار حتى وطئ بلاد قضاعة فدوخها حتى أتى أقصى بلادهم، ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا. وعندها بعث عوف بن مالك بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم، وتسمى هذه الغزاة غزوة ذات السلاسل أو ذات السلاسل. وسبب تسميتها واد أو بقعة وراء واد القرى وقيل غير ذلك. وبعد ذلك كانت سرية أخرى في شعبان من السنة الثامنة، ذلك لأن بني غطفان كانوا يتحشدون في خضرة وهي أرض محال بنجد، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة بخمسة عشر رجلا فقتل منهم وسبى وغنم، وكانت غيبته خمسة عشر ليلة. وبهذا يدخل المسلمون في مرحلة أخرى وهي غزو أو فتح مكة، وبه ينتهي ما أردنا ذكره في هذه الحصة من ذكر غزوة مؤتة وما كان من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر وكذا عمرة القضاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا للإلمام ببعض ما يتعلق غزوة مؤتة وما كان قبلها من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وغزوة ذات السلاسل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على خير العلم والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.